قال رحمه الله: فصل. والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقا. لما ذكر الأصل ومعنيين من معانيه ناسب أن يذكر لك المعنى المقابل للأصل وهو الفرع. فإذا كان الأصل يأتي بمعنى الدليل وبمعنى الراجح، فقال لك بأن الفرع له معنى آخر، وعرفه بقوله: حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل. يعني الفرع هو الحكم الشرعي المتعلق بصفة الفعل، المتعلق بصفة الفعل. ومثل للصفة بقوله: كندب مطلق، يعني مثل كونه مندوبا، أو مثل كونه واجبا، أو مثل كونه مكروها، أو مثل كونه محرما. ومراده بالفرع هنا الحكم الفرعي، وليس الفرع بمعنى المسألة المحكوم عليها، إنما مقصوده هنا الحكم الفرعي، لأن الحكم الفرعي هو الذي يوصف بأنه الحكم الشرعي المتعلق بصفة الفعل. فالأحكام الشرعية المتعلقة بصفات الأفعال هي الأحكام الفرعية، مثل كونها مندوبا أو محرما أو واجبا أو مكروها أو مباحا ونحو ذلك.